لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فقد انتهينا في المحاضرة السابقة بنهاية سورة التغابن، واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ الكلام من سورة الطلاق وما يليها بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. سورة الطلاق هي السورة 65 بترتيب المصحف، سبقتها سورة التغابن وتلتها سورة التحريم، وسورة الطلاق سورة مدنية باتفاق. سورة الطلاق سورة مدنية باتفاق، وسميت بهذا الاسم لاشتمالها أو اشتمال معظمها على بعض أحكام الطلاق وعدة المطلقة، وأيضا لها اسم آخر ورد عن كثير من السلف مثل ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أنها سورة النساء القصرى، القصرى يعني القصيرة، يعني على أساس أن سورة النساء الكبرى اللي هي رقم 4 بترتيب المصحف بعد سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. فسورة النساء الكبرى هي السورة 4، وسورة الطلاق أو النساء القصرى هي السورة 65. وابن عباس رضي الله عنهما يحلف بل ويتعرض للمباهلة لمن يزعم أن سورة الطلاق نزلت قبل سورة البقرة، يعني سورة الطلاق يقسم ويباهل من يزعم أنها نزلت قبل سورة البقرة، وهذا سنحتاجه عند قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، سورة الطلاق تعالج مشكلة اجتماعية كبرى بين الزوجين، فهي يعني تعالج مسألة الصلة بين الزوجين، و أن هذه الصلة لابد أن تكون مبنية على المودة والرحمة والمحبة والتوافق بين الزوجين. إذا استحال ذلك فبالتالي تصعب العشرة أو تستحيل، فبالتالي يكون الحل هو الطلاق. والطلاق كان موجودا قبل الإسلام، لكن كان مطلقا، لم يكن مقيدا بعدد من الطلقات، وبالتالي كان الرجل يعلق المرأة ويضار بها فيطلقها، فإذا قاربت عدتها على الانقضاء راجعها، ثم يطلقها فإذا قاربت عدتها على الانقضاء راجعها مرة ثانية وثالثة وعاشرة ومئة، وبالتالي تبقى المرأة معلقة، لا هي بالمتزوجة ولا هي بالمطلقة. فجاء الإسلام وأقر مبدأ الطلاق، ولكن قيده بثلاث طلقات، قيده بثلاث طلقات. وبالتالي لو أراد الرجل أن يتلاعب بالمرأة أو أن يضارها، فبالتالي يكون هذا محدودا بثلاث طلقات لا غير، ونهاه الله عن ذلك، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والطلاق من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن مش شرط يا جماعة أن كل زوجين يكون بينهما وفاق. احنا عندنا مثلا زينب بنت جحش رضي الله عنها وزيد بن حارثة رضي الله عنهما كان زوجين ولم يكن بينهما وفاق، وبالتالي صار الأمر إلى الطلاق. فأمر يعني وارد جدا. كذلك المرأة الجوانية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما دخل بها ومد يده إليها قالت أعوذ بالله منك، قال عذت بعظيم، الحقي بأهلك، وطلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، ثم راجعها بعد ذلك لأن جبريل جاءه وقال إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة أو إحدى زوجاتك أو أزواجك، إحدى أزواجك في الجنة. فأمر الطلاق أمر يعني لا غرابة فيه، وأمر معتاد، وهو كما نقول من محاسن الشريعة، بخلاف غيرنا من أصحاب الديانات المحرفة الذين ليس عندهم طلاق. يعني النصارى ليس عندهم طلاق، ولذلك يسمون الزواج قرانا، قرانا يعني يقرنون بين الرجل والمرأة، لا يفرقهما إلا الموت، لا يفرقهما إلا الموت. من الطقوس التي يفعلونها أن يأتوا بطوق كبير يجمع الرجل والمرأة، وأن يلبس كل واحد منهما المسمى بالدبلة، دليل على المقارنة حتى الموت. وبالتالي لو حدث خلاف بين الزوجين أو عدم تفاهم تنتهي قصة الزواج نهاية أليمة، فربما قتل أحدهما الآخر ليتخلص منه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك يعني من العجيب أن المسمى بأنبا شنودة لما كان هناك يعني كلام عن الشريعة الإسلامية كان هو من المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأنهم يلجؤون إلى المحاكم المصرية، والمحاكم المصرية بتحكم بالنظام الإسلامي في الزواج والطلاق، وبالتالي تعطيه الحق بأن يطلق زوجته إذا شاء، وهذا غير موجود عندهم. فبالتالي كان من المنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا من العجائب. المقصود أن الطلاق فيه مسائل كثيرة جدا، ولذلك لا يجوز لأي أحد أن يفتي في الطلاق. يعني الذي يفتي في الطلاق لابد أن يكون على علم بباب الطلاق، علم كبير، بحيث يستطيع أن يفتي في الطلاق. بل امتنع كثير من السلف عن الفتوى في الطلاق، مثل سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى، فكان يعني يقول يعني أقرأ قول الله عز وجل يعني أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أو الحديث الذي معناه أنه باع دينه بدنيا غيره، قال ما وجدت تفسير هذا الحديث إلا في الطلاق. أن الرجل يعني يفتي في الطلاق فيفتي فتوى غير صحيحة، فيبيع دينه، هو يخسر هو دينه بسبب فتواه بدنيا غيره، حيث يتمتع الرجل بالمرأة والذي أفتاه يتحمل هذا الذنب، ربما يكون زنا والعياذ بالله تبارك وتعالى بسبب فتواه. فالرجل يستمتع بالمرأة والمرأة تستمتع بالرجل وليس عليهما شيء، والذي أفتاهما هو الذي يتحمل، لأنه باع دينه بدنيا غيره والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكثير من السلف كانوا يتورعون عن الفتوى في الطلاق. فكذلك من ضمن الإشكاليات الموجودة في أمر الطلاق مسألة الطلاق ثلاثا في لفظ واحد، هذا من الطلاق البدعي، يعني هذا من الطلاق البدعي. لكن هل يعد طلقة واحدة أو يعد ثلاث طلقات؟ خلاف بين العلماء، والمفتي به في هذا العصر أن لو جمع الثلاث طلقات في طلقة واحدة فإنها تعد طلقة واحدة ولا تعد ثلاثا، لقول الله عز وجل الطلاق مرتين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ظاهرة الطلاق ظاهرة مخيفة جدا في المجتمع، وبالتالي يخشى على المجتمع المسلم وخاصة المصري من الانهيار. لماذا؟ لارتفاع نسبة الطلاق ارتفاعا مخيفا، وبعض من يشتغلون بالمأذونية كما يقولون يؤكدون لنا أن يعني دفتر قسائم الطلاق ينفد قبل دفتر قسائم الزواج، ومعظم حالات الطلاق تكون بين الشباب، ربما تزوج شهرا أو أقل من شهر أو أكثر قليلا وتفاجأ بأنه طلق زوجته، وتبحث عن الأسباب لا تجد إلا أسبابا تافهة، أو ربما لا تجد أسبابا أصلا، وانهيار شديد للمجتمع وتدمير للأسر وتضييع الأبناء والبنات وتضييع الرجال والنساء، لأن الطلاق تفتيت للأسرة، وتفتيت الأسرة يساوي تفتيت المجتمع. فمن أحب الأشياء إلى إبليس مع أنه حلال الطلاق، فإنه ينصب عرشه في آخر اليوم كل يوم، ويأتيه جنوده الذين أفسدوا في الأرض، فيقول أحدهم لقد ما زلت به حتى زنى، ويقول آخر ما زلت به حتى سرق، ويقول آخر ما زلت به، ويعددون الذنوب حتى يأتي أحدهم ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه إبليس منه ويجلسه بجواره ويلبسه التاج ويقول أنت نعمة أنت، مع أن الطلاق حلال، لكن الطلاق يعتبر كالقنبلة التي انفجرت فأضرت بكل ما حولها. يعني إذا طلق الرجل زوجته أين يذهب الرجل؟ ربما أفسد في الأرض ووقع في الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. أين تذهب المرأة؟ نفس الأمر، ربما وقعت أيضا في الفواحش لأنهما اعتادا على المعاشرة الزوجية فصارت أمرا لا يستغنيان عنه أبدا. وإذن أين يذهب الأبناء والبنات؟ إنهم ينحرفون لأنهم لا يجدون تربية الأب وحنان الأم، وبالتالي ينحرفون فيفسد المجتمع، لأن المجتمع ما هو إلا أسرة في الحقيقة، يعني زوج وزوجة وأبناء وبنات، هذا هو المجتمع، ولا في المجتمع حاجة تانية غير كده؟ هو ده المجتمع. فبالتالي إذا فسدت الأسرة أو فساد الأسرة يساوي فساد المجتمع والعياذ بالله تبارك وتعالى. والإحصائيات مخيفة في الحقيقة، يعني الإحصائيات مخيفة، يعني الإحصائية منذ 10 سنين تقريبا كانت تقول إن كل 6 ثواني حالة طلاق، كل 6 ثواني حالة طلاق، أو كل 6 دقائق، يعني حتى لو كل 6 دقائق يعني أمر مخيف جدا صراحة. ده الكلام ده من 10 سنين. أنا أذكر يعني كنت أتدخل في مشاكل كثيرة منذ فترة، منذ سنين، فكان معظمها ينتهي برجوع الزوج إلى زوجته بفضل الله عز وجل. أما في هذه الأيام فمعظمها إن لم يكن كلها للأسف الشديد تنتهي بالطلاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه ظاهرة مخيفة جدا ينبغي التنبيه إليها والتحذير منها، لأنها تدمير للمجتمع المسلم، وهذا هو اللي يريد، هذا الذي يريده أعداء الإسلام بنا عن طريق الإنترنت أو المواقع أو القنوات أو غير ذلك. نحن الأسير الذي يعيش في بيته ويتحرك بحرية، الأسير المتحرك، لا أقول الحر، لا، الأسير المتحرك، لأنهم أسرون فعلا، يعني أعداؤنا نحن أسرى عندهم، أسرون ونحن في بيوتنا ونحن في حجرات نومنا بهذه المواقع الخبيثة وهذه الشبكة العنكبوتية التي يعني أفسدت إفسادا كبيرا. ومن خلال تجربة الشخصية معظم حالات الطلاق ومعظم المشاكل الأسرية التي أتدخل في حلها بسبب هذا الأمر الخبيث، هذه المواقع والهواتف المحمولة والصفحات وغير ذلك من المصائب والعياذ بالله تبارك وتعالى. والأمر يبدأ في الأول بداية عادية جدا، لكنه يتطور بعد ذلك ويغوص الإنسان في الوحل والعياذ بالله، ثم يندم وقت لا ينفع الندم، وتجد الرجل ربما يكون متزوجا وعنده الأبناء والبنات وقد كبر سنه، ومع ذلك تجده يعشق عن طريق الفيس أو غير ذلك من المواقع. وكذلك المرأة ربما هي التي تتصل بالرجل وعندها من الأبناء والبنات ما يصلحون للزواج، ومع ذلك تنظر إلى غير زوجها. مشاكل كثيرة جدا في المجتمع، نريد أن نعود بالمجتمع إلى ما كان عليه من تمسك بدين الله سبحانه وتعالى وإنكار للفواحش والفساد وغير ذلك. يعني هذه المقدمة إشارات سريعة حول هذا الموضوع الخطير والخطير جدا، والذي أقول كاد أن يودي بالمجتمع كله لولا أن تتداركنا رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن نعود وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نفيق كما يقولون لعقلنا وننظر ما ينفعنا وما يضرنا، فننظر لما ينفعنا فنلتزم به، وإلى ما يضرنا فنجتنبه ونحذر منه. تبدأ سورة الطلاق بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا أيها النبي، نداء، صورة من ضمن الصور التي بدأت بالنداء، من الصور التي بدأت بالنداء صورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة الأحزاب وسورة الطلاق وسورة التحريم إلى غير ذلك من السور التي بدأت بالنداء. أما نداء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فالسور التي بدأت بنداء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ثلاث سور، وهي سورة الأحزاب وسورة الطلاق وسورة التحريم. والله عز وجل حينما يقول يا أيها النبي، هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا نداء للبعيد المتوسط البعد، خلي بالك، نداء للبعيد المتوسط البعد. يبقى أنا عندي النداء درجات، وده جمال اللغة العربية يا جماعة، ده جمال اللغة العربية. البعيد المتوسط البعد نقول يا فلان يا فلان. طب والبعيد الشديد البعد نقول ايه؟ ها ها، التفاعل. يعني احنا اتفقنا ان المحاضرة تفاعلية. ايا فلان، ده اللي هو شديد الايه؟ البعد. طيب اللي هو قريب قربا غير شديد، لا قرب غير شديد، يعني مش قريب جدا، قريب فقط، نقول ها اي فلان اي فلان. طب والقريب جدا نقول ايه؟ افلان. طب والملاصق لك بدون أداة نداء اصلا، شايفين جمال اللغة العربية ازاي؟ يبقى ايه؟ ايا ده الايه؟ للبعيد شديد الايه؟ البعد. طيب يا للبعيد متوسط ايه؟ البعد. أي للقريب، أ للقريب جدا، حذف الأداة للملصق. طيب هنا يا جماعة يرد سؤال، حينما يقول الله عز وجل يا أيها النبي، ده كده البعيد متوسط البعد، وهل النبي صلى الله عليه وسلم بعيد من ربه سبحانه وتعالى؟ البعد يا جماعة والقرب إما أن يكون بعد مكان أو مكانة، وإما أن يكون قرب مكان أو مكانة. تمام؟ يعني إيه قرب المكان؟ معروف اللي هو الشيء الحسي، لو أنا عاوز أنادي حد مثلا برا القاعة أي يا فلان، أو حد نادي حد مثلا من الإيه المجالسين أمامي أقول أي فلان أو أفلان أو كده، ده اسمه قرب إيه أو بعد إيه مكان. طيب في بعد مكانة أو قرب مكانة؟ ها بعد مكانة لما النبي صلى الله عليه وسلم الله ينادي يا أيها النبي، ده دليل على بعد الليل المنزلة، زي ما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا. هو في حد أقرب لله عز وجل من المؤمنين؟ في حد أقرب لله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها طيب لكن حين يناديه بهذه الأداة ها يا أيها، ده دليل على إيه؟ على بعد المكانة والمنزلة في الشرف، على بعد المكانة، إن ربنا عز وجل يقول يا أيها النبي، ها وكلمة أي كمان تدل على التعظيم، وها تدل على التنبيه. معايا يا جماعة؟ يبقى يا بعد المنزلة وبعد المكانة، ها وأي تدل على التعظيم، والها تدل على التنبيه. تمام؟ يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، ها بعد في المنزلة، تعظيم، تنبيه. طيب رب قائل يقول إن الله يقول في سورة التحريم إيه يا أيها الذين كفروا، مش كده برضو؟ طيب فين بقى المنزلة والشرف، وفين التعظيم، وفين التنبيه؟ لا طبعا موجود، يا بعد في المنزلة، بس المنزلة إيه؟ في الضعة والحقارة والخستة والذل، ها وأي تعظيم، بس تعظيم في الإيه؟ في الكفر والفساد والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل قال من محمد رسول الله إلى إيه؟ إلى هرقل عظيم الروم، صح؟ طب عظيم الروم كده مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، ولا عظيمهم في الكفر، رأسهم في الكفر؟ ها يبقى برضو إيه التعظيم، ممكن يبقى تعظيم في المنزلة في الشرف، ممكن يبقى تعظيم في الجرم. من ذلك قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، الخطاب ده لمين يا جماعة؟ ها أبو جهل، صح؟ الخطاب ده لأبي جهل. طب هو أبو جهل عزيز وكريم؟ لا، على سبيل التهكم، ودليل على إيه؟ على ضعة مكانه ومكانته. تمام كده؟ طيب يا أيها النبي، في فرق بين النبي والرسول، لكن الكل اتفق على أن كل رسول نبي ولا عكس، يعني أي رسول مش ممكن يبقى رسول إلا إذا كان نبيا أولا، ها ولا عكس، يعني مش كل نبي يبقى إيه يبقى رسول. طبعا الخلاف في الفرق بين النبي والرسول أن الكثير يقول النبي هو رجل حر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بالإيه بالتبليغ، ده التعريف المشهور. والرسول رجل حر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره إيه بتبليغه، يعني كده الفرق بين النبي والرسول إيه التبليغ من عدمه. ولكن يا جماعة أنت لست نبيا ولا رسولا، أنت معافى من التبليغ أم أنت مأمور بالتبليغ؟ كلنا مأمورين بالتبليغ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين وتعلم الدين وتعليم، مش كده؟ فإذا كان أحد الناس مأمورا بالتبليغ فالأنبياء رحمكم الله، فالأنبياء من باب إيه؟ من باب أولى. فإذا الصحيح والله أعلم، أو الراجح والله أعلم في الفرق بين النبي والرسول، الشرع الجديد. النبي رجل حر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع من سبقه، أوحى الله إليه بشرع من سبقه، يعني بيجي بيكون الشرع الذي سبقه اندرس أو كاد أو اندرست منه أشياء ذهبت يعني، فيبعث الله نبيا يجدد يعني يذكر الناس بهذا التشريع ويذكره لهم من جديد ويدعوهم إيه إليه. إنما الرسول يأتي بشرع جديد، رجل حر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع جديد. الشرع الجديد مش لازم يبقى 100%، لا ممكن يكون كمية كبيرة من الشرع السابق له يعيد تذكير الناس به، ومن هذه الجهة يكون نبيا. وبعض المسائل الجديدة حتى ولو مسألة واحدة جديدة لم تكن في الشرع الذي سبقه، فمن هذه الجهة يكون إيه؟ رسولا. ولذلك حتى المفسرون يقولون إيه؟ نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالإيه؟ بالمدثر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، تمام كده؟ طيب، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم إلى آخر. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، دي اسمها جملة إيه؟ شرطية. ممتاز. إذا دي أداة شرط. طيب، إيه الفرق بين إذا وإن؟ إن جازمة وإذا غير جازمة. في المعنى أحسنت، إذا تفيد تحقق الأمر، تمام. إنما إن تفيد إيه؟ الشك أو القلة، يعني ممكن إذا تفيد الكثرة وإن تفيد القلة، إذا تفيد التحقيق وإن تفيد الشك، تمام. طيب، إذا طلقتم النساء، طلقتم الجمع ده مقصود به مين يا جماعة؟ الأمة، مش كده؟ طلقتم أنتم الأمة، تمام؟ طيب، إذا طلقتم النساء، طلقتم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا ليه؟ في هذا الجمع. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه زي ما سمعنا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الجمع دخولا إيه؟ أولية. لأنه طلق إيه؟ طلق حفصة، بل كاد أن يطلق نساءه كلهن لما حصل التخيير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن إيه؟ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن صراحة إيه جميلة، ومتعكن هديهم المتعة بتاعتهم ويسرحهن أن يطلقهن صراحة جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. التخيير ده كان ناتج عن إيه يا جماعة؟ عن سؤالهن للنفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وبعدين لما حصل موضوع التواطؤ بين بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة، من أجل الجارية اللي هي ماريا أو من أجل أكل النبي صلى الله عليه وسلم عسل كما سيأتي، فأنزل عز وجل عسى ربه إن إيه طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا إيه من كن إلى آخر، تمام كده. ولذلك فعلا أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه طلق النساء، يعني طلعت إشاعة كده أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك، يعني يقول أنه كان له صديق جار فكان يتناوبان على الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر يروح يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يسعى على رزقه، وبعدين يبدلوا مع بعض، تاني يوم عمر يسعى على رزقه والرجل يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يفوتهما أي شيء، يلتقيان فيخبر أحدهما الآخر بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فيقول فجاءني مرة وضرب الباب فزعا، ف يعني قلت ماذا؟ أدخل دغستان؟ قال بل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فإذا ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستخبر منه الأمر في قصة طويلة جدا، خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لم يطلق نساءه، والصحابة كلهم في المسجد حزانة يعني من أجل تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فحتى خرج إليهم عمر وقال أيها الناس ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ففرح الصحابة بذلك فرحا شديدا رضي الله عنهم جميعا. المقصود أن الخطاب هنا للأمة كلها، ويدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم دخولا إيه؟ دخولا أوليا، لأنه قد وقع الطلاق منه كما ذكرنا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، بل قال بعض المفسرين إن هذه الآية سبب نزولها تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة، أنه طلق حفصة رضي الله عنها، فكان الآية السورة دي سبب نزلت لأجل ذلك. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني إيه طلقوهن لعدتهن؟ يعني مستقبلات عدتهن. يعني إيه برضه؟ وإحنا بنقرأها كتير كتب التفسير وربما لا تتضح للبعض. إيه هي عدة المرأة المطلقة يا جماعة؟ زي ما تذكر الصورة بعد كده، المرأة المطلقة إما أن تكون تحيض أو لا تحيض، والتي تحيض إما أن تكون حاملا أو حائلا، مش كده؟ الحائل اللي هي إيه؟ ليست حاملا، جميل؟ طيب بالنسبة للمرأة التي لا تحيض اللي هي إيه؟ الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، أو الآيسة من الإيه؟ من المحيض اللي كبرت في السن وانقطع عنها دم الحيض ما عادش بينزل، يبقى دولة العدة بتاعتهم إيه؟ 3 أشهر. خلاص كده؟ طيب تبقى الحامل عدتها حتى تضع ايه؟ حملها، ده جميل جدا. طيب الحائل اللي هي بقى التي تحيض ولكنها ليست حاملا، هنا العدة بتاعتها ايه؟ اختلف الفقهاء، 3 أطهار او 3 حيضات، 3 أطهار او 3 حيضات. طيب الراجح في المسألة والله أعلم أنها 3 حيضات، أنها 3 حيضات، خلاص كما سنعلم. والمطلقات وتربصنا بأنفسهن 3 قروء، القرء اللي هو مأخوذ من القرء اللي هو الجمع، يعني زي كلمة قرآن أصلها من القرء أو القرء بمعنى الجمع يعني، تمام؟ ده معنى من معانيه. فعلى أساس أن الأطهار أيام مجتمعات، وفترة الحيض أيضا أيام مجتمعات، فبالتالي برضو الآية مجملة أو مبهمة تحتاج إلى إيضاح. فالله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن. لو طلق الرجل امرأته وهي حائض، ده طلاق سنة ولا بدعي؟ بدعي. ها؟ أثناء الحيض يعني طلاق بدعي، ويؤمر بمراجعتها، وإذا طهرت لا يجامعها، فإن شاء أمسكها وإن شاء إيه؟ وإن شاء طلقها. كما حدث مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، ها؟ فإذا طهرت إن شاء أمسكها وإن شاء إيه؟ طلقها، تمام كده؟ يبقى التطليق أثناء فترة الحيض ده تطليق أو طلاق بدعي، طلاق بدعي. وهل يحتسب ولا لا يحتسب؟ الجمهور على إنه يحتسب، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال واحتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم تطليقة، وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي واحدة، هي واحدة. ولذلك مسألة عدم احتساب الطلقة في الحيض هذا قول شاذ جدا، خلاف لما قال به أكثر أهل العلم. يعني وإن كان بعض المشايخ بيفتي بعدم وقوع الطلاق للحائض، لكن هذا كلام مرجوح، والراجح أنه يقع حتى ولو كان بإجماع الإثم، يعني اللي يطلق زوجته وهي حائض يأثم، لكن يقع طلاقه على أساس انفكاك الإيه؟ انفكاك الجهازية. يا جماعة الصلاة في الأرض المغصوبة، ماشي، هل هنا الصلاة باطلة ولا صحيحة مع الإثم؟ اللي بيقول بانفكاك الجهة بيقول هي صحيحة مع الإثم، واللي يقول باتحاد الجهة يبقى يقول لك إن هو إيه؟ إن هي باطلة. خلاص، فهنا الراجح في مسألة الطلاق في الحيض انفكاك الجهة، وهو أن يأثم من طلق زوجته وهي حائض ويقع ذلك الطلاق. طب يأثم ليه؟ يأثم ليه؟ لأنه أطال عليها فترة العدة، أطال عليها فترة العدة. ليه؟ لأن على القول بأن هي عدة المطلقة ثلاث حيضات، يبقى الحيضة اللي طلق فيها مش هتحسب خلاص، وبالتالي هتطهر بعد الحيضة، يبقى برضك هتاخد فترة طويلة. غالبا المرأة بتحيض كل شهر، غالبا غالب النساء يعني بتحيض كل شهر، فبالتالي لو طلقها وهي حائض مثلا هي هتحيض أسبوع، فطلقها وهي حائض يبقى هتكمل الحيضة فضل لها أربع أيام خمس أيام، وبعد كده هتاخد طهر شهر، ادي 35 يوم، وكل ده ولسه ايه؟ لسه العده ما بداتش. هتستنى بقى تستقبل اول اول حيضه بعد الطهر اللي جاي، هتاخد ثلاث حيضات كمان على 35 يوم في المتوسط شهر اللي كل حيضه، يبقى بالتالي ايه؟ يبقى بالتالي هتجلس 100 يوم تقريبا، فبالتالي هيبقى امر صعب جدا، يعني هيبقى صعب خالص. تمام، او 100 وكام؟ 125 يوم. تمام، فالأمر صعب جدا، فبالتالي من هنا كان الطلاق في الحيض طلاقا ايه؟ بدعية. كذلك جمع الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة في مرة واحدة، هذا من الطلاق البدعي، ويقع ويأثم من فعل ذلك، يأثم من فعل ذلك. طيب، يقع طلقة ولا ثلاثا؟ طبعا هو يقع طلقة، وده اللي أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر لما كثر الطلاق أمضاه ثلاثا. أه؟ ولكن اللي يرجع الأمر إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام التي يعني اشتد فيها الأمر، فالفتوى الآن على أن الطلاق ثلاثا في لفظ واحد يعد أي طلقة واحدة، ويدل عليه قول الله عز وجل الطلاق مرتان، ما قالش طلقتان، قال مرتان، يعني كل مرة في مجلس مستقل في فاصل بينهم، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني هو في مجلس واحد قال لها أنت طالق عدة مرات تحتسب إيه؟ طلقة واحدة. إذا اختلف المجلس أو طال الفاصل تحتسب كل واحدة منها إيه؟ طلقة. تمام. طيب، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن مستقبلات عدتهن. طيب، تبدأ العدة إمتى؟ مدام هي ثلاث حيضات يبقى هتبدأ العدة بطهر لم يجامعها فيه. واضح كده يا جماعة؟ بطهر إيه؟ لم يجامعها فيه. يعني مثلا هو عاوز طلق زوجته، هي الآن حائض، ينتظر لغاية لما تطهر، وإذا أراد أن يمسكها أمسكها، وإذا أراد أن يطلق طلق. في حكمة أخرى يا جماعة لابد ناخد بالنا منها، إحنا نفسنا ممكن تعد علينا وننبه إليها الناس. إيه هي يا جماعة؟ المرأة في فترة الحيض تمر بظروف مرضية، إن الحيض يعتبر زي مرض يصيب المرأة، وخاصة في أخلاقها، فيسوء خلقها جدا في فترة الحيض. خلي بالك لما تعانيه من إيه؟ من الألم وهذا الدم الذي ينزل، وتغير الهرمونات الجسدية عندها، وأشياء كثيرة تتغير فيها، فيسوء خلق المرأة في ذلك الوقت. طيب، من جهة أخرى الرجل يكون زاهدا فيها، لأن فترة الحيض هيعمل إيه؟ مفيش بقى معاشرة زوجية، فبالتالي هو برضو بيتلكك، هو ما مش نفع هي اليومين دول للمعاشرة الزوجية، وفي نفس الوقت هو الموضوع ده بيؤلمه بالذات. احنا عندنا مثلا غالب المتزوجين يتزوج واحدة فقط، فبالتالي يعني كما يقولون يحمل معها إذا حملت ويحيض معها إذا حاضت، لأن لما تحيض المرأة خلاص هو مش هيقرب النساء غير لما هي تطهر، لأنه فيش غيرها. فبالتالي هو كمان بيسوء خلقه لأنه يحتاج إلى امرأة. طيب هي ساء خلقها وهو ساء خلقه، فزي ما نقوله احنا بتعبيرنا المصري كده حجرهم حيلطش، هيتلككوا البعض على اقل حاجة او من غير حاجة خالص هيتلككوا البعض، وتقفلوا كده عسل يقولوا طلقني، لو انت راجل طلقني، مع انها هي الضحية. فهو طبعا لازم يطلع لازم يطلع راجل، انت طالق خلاص، وبعد كده يجي عايد اصلا انا عملت اصلا. الغريب بقى يا جماعة انه يقول لها انت طالق ويقول لك انا والله ما نويتش الطلاق، لا اقصد الطلاق. ازاي يا ابني ازاي؟ ده لفظ صريح لا يحتمله التأويل. فاللي مش بياخد باله من الحكاية ديت، ولذلك لو ركزت تجد ان كثير جدا من المشاكل اللي لم يكن اكثرها بيكون في فترة في فترة حيض المرأة. عشان كده عايزين ننبه على المعنى ده في خطبنا، في كلماتنا، في دروسنا، في جلساتنا الشخصية، في لما ندخل في مشاكل مع الناس نحلها لهم، ننبههم للحاجة ديت. لان الموضوع ده لو الرجل استوعب ان المرأة بيسوء خلقها في فترة الحيض اكيد هتفرق معاه جامد. لو هي استوعبت ان هي بيسوء خلقها وبالذات لازم تعمل فرامل لنفسها اكيد هيفرق معاها جامد، تمام، وتدوم المعاشرة الزوجية بإذن الله تبارك وتعالى. طيب فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن. طيب هي العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات، هتفرق في إيه؟ لا هتفرق طبعا، هتفرق طبعا. هتفرق في إيه؟ إن هو طلقها في طهر لم يجامعها فيه، يبقى لو قلنا إن هي مثلا الحيض كل شهر تاخد أسبوع خلاص، فعدت طهر وعدت حيضة يبقى أدي شهر، وبعدين عدت طهر الثاني وعدت حيضة أدي كده شهرين، وعد الطهر الثالث. لو قلنا ان عدة المطلقة ثلاثة اطهار يبقى كده العدة انتهى. لو قلنا ثلاث حيضات يبقى لسه هتنتظر لما تحيض وتطهر من من الحيض. طيب بترتب على كده يا جماعة حق المراجعة، لا يعني هو حق المراجعة اصلية فترة الحيض لا تنتفع ولا ينتفع بها غالبا، ففترة الحيض مش هتؤثر على طول المدة، بس هتؤثر على ايه؟ على المراجعة. لو اراد ان يراجعها على القول بانها ثلاثة اطهار، مجرد ما بتحيض الحيضة الثالثة انتهت انتهت العدة. طب هي حائض الان، فترة الحيض هل هتؤثر عليها في طول المدة؟ ما تأثرش لان هي حائض معطله يعني خلاص، وبالتالي الحساب بالحيضات سيكون في مصلحه الزوجين لاعطاء فرصه اكبر للتراجع بينهما، لعله في فتره الحيضه الثالثه يراجعها قبل ان تطهر من حيضه، تمام. يبقى عرفنا كده فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات، عرفناها فهمناها كده واضحه ولا مش واضحه؟ عشان كده قال واحصوا العده، احسبوا ما تسيبش الموضوع كده، لازم العده تتحسب. زي ما عرفنا اذا كانت لا تحيض يبقى ثلاثه اشهر بالهلال، اذا كانت تحيض يبقى احسب الاطهار واحسب الحيضات، ما تسيبش الموضوع كده عايم، تمام. طبعا الحامل هتبقى بوضع الحمل خلاص، لو حتى بعد يعني لو قال لها انت طالق وراح يصلي ورجع لقاها ولدت العده انتهت كده خلاص، تمام. طيب واحصوا العده، احسبوا العده. وهنا وقفه مهمه جدا، ان القانون بيقول ان فتره العده 90 يوما. والكلام ده يا جماعة يعني غير دقيق، غير دقيق. ليه؟ لأنه ممكن يبقى أقل وممكن يبقى إيه؟ أكثر. واخد بالك؟ طيب، فبالتالي لو أن المرأة بتحيض مثلا كل 20 يوم، بتحيض كل 20 يوم 5 أيام مثلا، طيب يبقى كده الطهر والحيضة هياخدوا كم يوم؟ 25 في 3 يبقى ب 75. طيب لو عدوا 80 يوم أو بقوا 76 يوم، خلاص صارت المرأة أجنبية عنه، مش كده؟ ليس من حقه أن يراجعها. طب لو راح المحكمة واشتكى وعمل قضية طاعة، رفع قضية طاعة، القانون هيرجعها. طب لو رجعت في الحالة ده هيبقى ايه؟ شايف انت المصيبة الكبيرة عاملة ازاي؟ مصيبة كبرى. طيب من جهة اخرى، في امرأة بتحيض كل 2 مرات او كل 1.5 مرات، خلاص. طيب كل 1.5 مرات مثلا، يبقى بالتالي هتحيض 3 حيضات في قد ايه؟ 4.5 أشهر تقريبا. يعني ايه؟ يعني 135 يوم. دي فترة ايه؟ العدة بتاعتها. طيب لو اهلها ابوها مثلا وهي ربطوا مع واحد، وبالتالي بعد ما عدوا 90 يوم اللي هم بيقول عليهم القانون، راح كتب كتابها المأذون، كتب كتابها وخلاص هتتزوج، هل دي كده من حقها انها تتزوج ولا دي لازالت في عصمة رجل؟ معتدة، لازالت معتدة. طيب لو راح المحكمة هيمضي هذا الزواج. ليه؟ فالموضوع يا جماعة في منتهى الخطورة صراحة. تحديده ب90 يوم ده غلط، ما ينفعش خالص، لان لابد انه يقيد بالايه؟ بالحيضات والايه؟ والاطهار، بالحيضات والاطهار. طيب اذا اخفت المرأة، يعني خلاص المشاكل بينهم شديدة وكده هوت، وهي ما اخبرتهمش بالحيض ولا بالطهر ولا القصة دي، ماذا نفعل؟ لو سألناها هتكذب، انت حائض؟ لا ما مش حائض. وهي حائض؟ انت طاهر؟ ها؟ نشوف غالب نساء قومها، يعني ايه؟ هي من عيلة معينة او من اسرة معينة، الاسرة ديت مثلا النساء متعودين فيها ان الواحدة بتحيض كل قد ايه، بناء على هذا نقيس فترة الحيض وفترة الطهر ونشوف العدة انتهت ولا لا. طبعا من حقه أن يراجعها، وإذا مات أحد الزوجين في فترة العدة يرثه الايه؟ الآخر. العدة الرجعية مش العدة البائنة زي ما هنعرف بعد كده إن شاء الله. تمام. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، أمر بتقوى الله عز وجل. ونلاحظ يا جماعة إن التأكيد على مسألة التقوى في هذه الصورة كتير جدا، واتقوا الله ربكم أهي، وبعدين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ها؟ فالكلام عن التقوى، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. ها؟ فالتقوى اللي هي الخوف من الله ومراقبة الله عز وجل. ليه الأمر بالتقوى والكلام عن التقوى في الصورة دي كتير؟ ها؟ عشان دي أحكام شرعية، والأحكام دي غالبها يكون مبنيا على السر، بالذات مسألة الطلاق والرجعة بين الزوج والزوجة، ده أمر مبني على السر. يعني إيه؟ يعني مثلا بيجي يقول لك والله أنا إيه قلت لزوجتي أنت طالق من سنة، وبعدين من 6 أشهر قلت لها أنت طالق تاني، وجيت امبارح قلت لها أنت طالق، خلاص؟ طبعا أنت كده هتقول له إيه؟ بانت منك، لا تحل لك حتى إيه؟ تنكح زوجا غيره. مش هيعجبه الكلام، هيسيبك وروح للشيخ فلان والشيخ علان والشيخ ترتان، ويلف على ده وعلى ده وعلى ده، لغاية لما يوصل لواحد يقول له لا أنت كنت غضبان، يبقى دي ما تقعش. انت طلقت وهي حائض، يبقى ما تقعش. طب على مذهب الظاهرية مش عارف ايه، على مذهب الشيعة مش ويبدأ يدور له على حاجات وبعدين يجي هو يتباهى بعد كده يقول لك ده أنا رحت المشايخ كبيرة الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ومحلهاش لي إلا واحد إيه في عزبة على بال ما رحنا له خدنا 3-4 ساعات على بال ما وصلنا له وسألنا على بال ما وصلنا بالعافية على بال ما وصلنا والراجل قاعد في بيت صغير كده هو وهو اللي إيه هو اللي حللنا المشكلة دي واخد بالك فمشكلة كبيرة يا جماعة مشكلة كبيرة جدا إنه ما بدورش على الحلال والحرام ما بدورش على الصحيح والباطل لا بدور إنه يطلع من حنك واحد إنه خلاص رجع مراتك مصيبة كبيرة فعلا وناس كتير بتعيش في الحرام والعياذ بالله وفعلا اللي أفتاه فعلا باع دينه بإيه بدنيا غيره والعياذ بالله تبارك وتعالى تمام وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم اسمع ديبك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني يا جماعة لا تخرجوهن من بيوتهن انت خلاص طلقتها طلقة الأولى أو الثانية يعني طلقة رجعية لكن لا يجوز أن تخرجها هو بيت مين العقد التمليك أو عقد الإيجار بتاع البيت ده باسم مين باسم الزوج يعني ده بيته هو ربنا يقول ايه من بيوتهن يبقى ده يا جماعة بيت الزوجة بيت الزوجة ده هي ده هي مطلقة مطلقة سبحان الله مع أنها مطلقة والله عز وجل نسب البيت إليها فما بالك وهي لازالت زوجة قبل أن تطلق من باب أولى ولا لا خدت بالك عشان كده المرأة الأصيلة لما زوجها يقول لها إيه روحي لأهلك تقول له لا ده بيتي أنت عاوز تروح عاوز تمشي أنت روح مشي أنت لكن أنا مش طالعة من هنا دي المرأة الأصيلة فعلا اللي هي بتحافظ على بيتها بتحافظ على زوجها بتحافظ على أولادها ولذلك هذه تكبر في عين إيه؟ في عين زوجها ها فهو فعلا بيتها تمام لا تخرجوهن من بيوتهن أنت ما تخرجهاش من البيت أنت طالق روح لأهلك غلط ولا يخرج خليك أنت التزمت ومش هتطلعها من البيت هي كمان لا يجوز لها ان ايه ان تخرج طول فتره العده تقضي العده في بيت الايه في بيت الزوجي ولا يخرج الا في حاله واحده بس هي الا ان ياتينا بفاحشه ايه مبينه يبقى في الحاله دي يجوز اخراجها من البيت او ان هي تخرج من البيت ايه الفاحشه المبينه ديت أو المبينة على قراءتين اللي هي الزنا ده قول بعض السلف البعض الآخر قال أن تقبحه أو تقبح أي أهله أنها تشتمه أو تشتم أبوه أو تشتم أمه أو تشتم أهله أو تسيء إليهم إما في الحالة دي برضك اعتبروها إيه فاحشة مبينة بعض العلماء قال كل معصية تقع بسبب الامر الطلاق يعني ترتب عليها الطلاق يعني يبقى ايه يبقى تعد داخله في الايه في الفاحشه المبينه تمام الا ان ياتينا بفاحشه مبينه طيب النهارده ايه اللي بيحصل ده النهارده بتبقى مش مطلقه ده بتبقى زوجه وعلى ذمته وبتطلع من غير اذن وبعدين تروح عند ابوها ابوها يتحكم ويتشرط ويمنعها من الايه من الذهاب الى بيت زوجها وبعدين هي طبعا بتبقى ساعه غضب وانفعال بتيجي طالعه من البيت ورايحه من غير ما تستاذن او يرجع من الشغل ما يلاقيهاش ولمت هدومها ولمت حاجتها وتروح عند ابوها ابوها يتمسك انها مش راجعه الا لما يعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويشترط بقى خدت بالك هي طبعا بتطول بها المده هي تحتاج الى ان ترجع لزوجها لحاجة المرأة إلى إيه؟ إلى الرجل وكذلك من أجل الأولاد وبالتالي هي متحيرة الآن هل ترجع لزوجها وبالتالي تغضب أباها وأمها وأهلها ولا ترضي أباها وأمها ولا ترجع لزوجها، بل ربما يترتب على ذلك الطلاق وهي غير راضية عن الطلاق، يعني وهي غير راضية عن الطلاق. انتوا واخدين بالكم الحكاية دي؟ الأب بيتحكم تحكم شديد وبيفسد على بنته من غير ما يشعر، وبالتالي اللي بيحصل ان البنت العاقلة بتعمل ايه؟ بتبعت لزوجها من وراء اهلها تقول له يا عم ايه وافق على اللي يقولوه، لما نرجعهم هنحلوها سوا، واللي بتبعته بتشترط عليه ان ما يجيبش سيرة لحد، وتبعت بدل الواحد اثنين وثلاثة واربعة وعشرة، وحالات كتير بتنتهي بالطلاق رغم عدم رضا الزوج وعدم رضا الايه الزوجة، مشكلة بسبب الايه الجهل بدين الله عز وجل. حينما تجلس مع الناس وتقول لابد من ان تقضي فترة العدة في بيت الزوجية، الناس تستغرب يقول لك ده طلقها سيباله تاني، لا يمكن. طبعا لو خرجت من البيت يأثمان جميعا، الزوج والزوجة ايه يأثمان، بل الامر ابعد من ذلك يا جماعة. حتى لو انقضت عدتها واراد مطلقها ان يتزوجها فهو كأحد الخطاب يتقدم اليها، واذا كان يريد ان يتزوجها وهي راضية بذلك لا يجوز لإيه؟ لوليها أن يمنعها من ذلك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إيه؟ فلا تعضلهن، شوف أن ينكحن إيه؟ طب هو مش زوجها حاليا، ده طلقها والعدة انتهت، يعني صارت أجنبية عنه وهو أجنبي إيه؟ عنها، ومع ذلك يعني أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لأن دي نزلت في معقل ابن يسار وأخته لما زوجها لرجل وبعدين أحسن إيه وبعدين طلقها، بعد ما انقضت عدتها أراد أن يراجعها أن يتزوجها طبعا من جديد وهي راضية، قال لا والله قد أحسنت إليه وزوجته أختي وفعلت ثم طلقها، والله لا ترجع إليه. لما نزلت الآية عمل إيه؟ كفر عن يمينه وزوجها له، كفر عن يمينه وزوجها له، ده كده يا جماعه ده العده ايه انتهت، فما بالك العده لم تنتهي، فما بالك انه مطلقهاش اصلا ومشت من البيت، تقعد بالثلاث اشهر والاربع اشهر والسنه وخراب، وقضايا بترفع بقى ومحاكم بتشتغل ومحامين بياكلوا عيش، خدت بالك بياكلوا سحت والعياذ بالله. فبالتالي خراب البيوت يا جماعة بسبب الجهل بدين الله عز وجل. وبعدين تعالى ده انا هجوزك تسيده، ها يخربوا عليها عاملين زي الدب الذي قتل ايه صاحبه. ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة ايه مبينة. طيب اذا كانت الطلقة الثالثة يبقى خلاص، لو طلقة رجعية يبقى تقضي العدة في بيت الايه الزوجية، وهو يلتزم بالسكنة طبعا لو بيت الزوجية والنفقة عليها وهكذا. طيب إذا كانت الطلقة البائنة بيننا كبرى اللي هي الطلقة الثالثة، يبقى ليس لها سكنة وليس لها إيه نفقة، ليس لها سكنة وليس لها نفقة، وده حصل مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما تزوجها، لما طلقها أبو عمرو زوجها كان الطلقة الثالثة، فأرسل أخاه لها بشيء من شعير فاستقلت تلك النفقة، في الآخر بعت لي شوية شعير، لا دول شوية، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، فقال ليس لك نفقة ولا سكنة، اعتدي عند أم شريك. ثم أرسل إليها وقال أم شريك يغشاها المهاجرون، فاذهبي فاعتدي عند ابن ام مكتوم، تضعين ثيابك ولا يراك، انه اعمى تضعين ثيابك ولا يراك. وفعلا اعتدت، قال ولا تسبقيني بنفسك، يعني ايه لو جالك خطاب عرفيني، ما تاخديش قرارك الا ما ترد علي. فلما انقضت عدتها ايه زوجها اسامه ابن زيد رضي الله عنهم جميعا. تمام كده. طيب واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله. خلي بالك تلك التشريعات وتلك الأحكام حدود حدها الله عز وجل. إن الله قد حد حدودا فلا إيه؟ فلا تعتدوها، مش كده؟ و يعني سكت عن أشياء رحمة بكم فلا إيه؟ فلا تسألوا عنها، تمام؟ فالحدود ده ربنا حدها أحكام لا يجوز أن نتعداها، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه بوقوعها في الذنب والمعصية، تمام؟ وما يترتب على ذلك من شؤم في الدنيا وعذاب في الآخرة والعياذ بالله. وبعدين ربنا يقول لنا إيه؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أنت ما تعرفش الغيب في إيه؟ هم في بيت واحد، الحمام واحد، وممكن هتبقى هي في أوضة وهو في أوضة حتى على أسوأ الفروض، بس هتقابله في الصالة، هتقابله في الحمام، هتحط له الأكل، هتجيب له يشرب، في تواصل مستمر. يمكن بعد فترة مثلا الرجل يهدأ ويفكر أن يراجع إيه؟ زوجته. يبقى كده الموضوع بين الإيه؟ بين الزوجين. يبقى الأمر إيه؟ سهل، خلاص، مجرد أن يكلمها راجعتك، أو مجرد أن يفعل فعلا يدل على المراجعة مثل الجماع، يبقى خلاص كدوات إيه؟ راجعها. وزي ما بيقولوا كده عندنا إيه؟ يا دار ما دخلك شر، لا أهله اتدخلوا ولا أهلها اتدخلهم ولا شيء، وهم بينهم وبين بعض حلوا مشكلتهم بينهم وبين بعض وتحل. وأغلب مشاكل الزوجية بتكون بسبب الإيه؟ الأهل من الطرفين، خاصة الأم التي صارت هي المسيطرة الآن على كثير جدا من بيوت المسلمين، وهي اللي بتدير المشهد كله. والرجل هكذا، ها؟ وقول لك أكتر، أقول لك أصل الست هي اللي بتتحكم في البيت، هي اللي بتمر وبتنهى، والرجل ما لوش دور. فبالتالي بتحصل مشاكل من هذا الباب، بتخرب على بنتها والعياذ بالله، أو أهله هو بيخربوا عليه. أنا كنت في مشكلة من حوالي 5 أشهر، برضو 2 عاوزين يتطلقوا، فخلصتها إن هم وجدت حماته في الشقة وإخواته في الشقة. إيه الحكاية؟ الطلاق أساسا عشان الشقة، مين اللي ياخد الشقة؟ ها؟ وهو كاتبها باسم أخوه عشان هي ما تاخدهاش، وهي بتقول أنا بنشتغل وأنا اللي دافع ثمنها، يبقى أنا مش طالعة منها، وأنا هنا الزوجة، وأنا حقي إن أنا ما حدش طلعنا من السكن بتاعي. يبقى كده المشكلة مش بين الزوجين، المشكلة بين الأهلين، بين أهل الزوج وأهل الإيه؟ الزوج، تمام؟ طيب. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني قال فإذا بلغنا أجلهن، يعني قاربنا انقضاء عدتهن. الأجل اللي هو الإيه؟ انقضاء العدة. بس إذا بلغنا يعني قاربنا، مش انتهت العدة، لأن لو انتهت العدة بقى خلاص مش هينفع فيها رجعة يعني، تمام؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، يعني يبقى إيه؟ هترجعها أنت، خلاص أنت طلقتها وخلصت العدة قبل العدة بيوم، انتهاء العدة بيوم أو وقت يسير ممكن تراجعها. بالتالي أمسكوهن إيه؟ بمعروف، أو فارقوهن إيه؟ بمعروف. إما أنك تمسكها وبالتالي تبقى أنت رجعتها حسبت عليك طلقة أو اثنتين بحسب ما طلقت، وإما أن تفارقها بمعروف. في سورة البقرة قال الله عز وجل إيه؟ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو إيه؟ يعني تسريح بإحسان، يعني طلاق. ها؟ وفي آية التخيير سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إيه؟ ومتعكن وإيه يعني وصرحكن صراحة جميلة وطلقكن طلاقا إيه جميل. طبعا يا جماعة بمعروف دي نادرة الوجود في هذا الزمان، غالبا الطلاق بيكون بمشاكل، بسب شت بضرب بقضايا بإشاعات بكلام، غالب أحوال الطلاق بيكون بمشاكل. قليل جدا لما تلاقي مثلا واحد طلق امرأة بدون مشاكل. كذلك ده بسبب الجهل بدين الله عز وجل، لكن لو في علم بالإسلام وفي خشية من ربنا وفي مراقبة لله عز وجل لا ممكن يحصل الطلاق بدون أي مشاكل. ربنا عز وجل قال إيه؟ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أشهدوا ذوي عدل منكم على إيه؟ على الطلاق والرجعة، على الطلاق والرجعة. طيب غالبا اللي بيطلق ما بيشهدش لأنه مش هو دلوقتي بيتعارك معاها وفي نرفزه جامده خالص وعاوز يقول لها انت طالق، هيطلع بره الشارع يجيب اتنين يشهدوا؟ غالبا ما بيحصلش، لكن عند الرجعه بيشهد، وبالتالي بيبقى اللي بيشهد على الرجعه بيشهد على الايه على الاتنين مع بعض ان رجعت زوجتي من طلقه اولى رجعيه او من طلقه ثانيه رجعيه، وبيشهدهم على كده. طيب يا جماعه، هل الشهاده شرط أم واجب؟ ها؟ يعني هل الشهادة على الطلاق والرجعة شرط أم هذا أمر واجب؟ الفرق إيه يا جماعة؟ إن لو شرط يبقى لا يقع الطلاق ولا تقع الرجعة إلا بالإيه؟ بالإشهاد، وهذا قول على خلاف السنة، وإن كان قد قال به بعض المعاصرين مثل الشيخ أحمد شاكر رحم الله تبارك وتعالى في كتاب نظام الطلاق في الإسلام، إلا أن ده ليس عليه دليل ولم يقل به أحد من إيه من أهل السنة. تمام، هو قول غريب، وبالتالي الشهادة واجبة لكن ليست إيه ليست شرطا في وقوع الطلاق وليست شرطا في الرجعة، لأن الرجل سأل عمران بن حصين رضي الله عنه قال طلقت ولم أشهد ورجعت ولم أشهد، فقال له عمران إيه؟ طلقت على غير السنة وراجعت على غير إيه؟ السنة. هنا يا جماعة هو خالف ولا ما خالفش؟ خالف إيه؟ طيب وقع الطلاق وتمت الرجعة ولا لا؟ لأن عمران بن حصين قال إيه؟ طلقت وراجعت، لو كان الطلاق لم يقع او رجع لم تتم كان نقول له ايه لم تطلق ولم تراجع، خدت بالك؟ لكن قال له طلقت وراجعت، يبقى ده اقرار من عمران بن حصين بوقوع الطلاق وجواز الرجعه مع انه لم يشهد، وامره ان يذهب فيشهد على ذلك. يعني قال له بقى انت خلاص تروح برضه تشاهد لسه انت فيها، ممكن تشاهد اثنين على انك راجعت زوجتك من تلك الطلقه التي طلقتها. واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به مين؟ خلي بالك اهو التركيز على المراقبه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يؤمن بالله يبقى يصدق الله عز وجل في تشريعاته واحكامه والتزم به، واليوم الاخر يخاف بقى من عذاب ربنا، اليوم الاخر فيه عذاب في جهنم للي يخالف حدود الله، اللي يتعدى حدود الله واللي يخالف شرع الله واللي ما يلتزمش بأحكام الشريعة وله عذاب والعياذ بالله في الآخر. ذلك من يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له إيه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني إيه؟ من يتق الله في الطلاق يجعل له إيه مخرجا. يعني إيه؟ يعني ما يطلقش وهو غضبان، ما يطلقش الثلاث في طلقة واحدة، ما يطلقش المرأة وهي حائض، لو حب يفرق يطلق ثلاثا لابد أن يفرق فيطلقها طلقة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تحيض وتطهر طهرا ثانيا لم يجامعها فيه، ثم يطلقها، ثم يتركها بعد أن تحيض ثم تطهر طهرا ثالثا فيطلقها، فيفرق طلاقها، لعل يعني فرصة أنه ممكن إيه يحصل رجوع أو كده يعني. فده من تقوى الله عز وجل، يعني ممكن في فرصة أنه إيه يراجع نفسه بعد الأولى أو بعد الثانية ويدرس الموقف وكده، خدت بال حضرتك؟ فممكن. فالرجل قال لابن عباس طلقت امرأتي 100، فتقول لي بقى 3 ولا 4 ولا 5، ده 100 مرة. قال لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، أنت لم تتق الله فلم يجعل لك أي مخرجا، حمكم الله. طبعا يا جماعة إذا كانت الآية في سياق الطلاق، إلا أن القاعدة المعروفة عند علماء علوم القرآن أن العبرة إيه بعموم اللفظ لا بخصوص إيه السبب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ودي آية من الآيات صراحة كلنا أكيد بنلمسها، إن ربنا عز وجل يأتيك بأبواب رزق لم تحتسب لها احتسابا، أو يعني لم تحسب لها حسابا كما يقولون. فكثير جدا يأتيك رزق وأنت لم ترتب له، فهذا من الله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله، التوكل عبادة من العبادات، ولا يجوز التوكل إلا على الله، يعني من فاش تقول مثلا توكلت على الله وعليك، إنما تقول إيه توكلت على الله إيه ثم عليك، ينفع؟ لا، توكلت على الله إيه وحده. ومن يتوكل على الله فهو إيه، مش معنى الآية هي يعني حسبه كافي، خلاص. وبعدين حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا، وربنا عز وجل قال وكفى بالله إيه وكيل، وقال وعلى الله فتوكلوا بس لا على غيره إن كنتم إيه مؤمنين، وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالتوكل عبادة من العبادات لا تنبغي إلا لله عز وجل، ولذلك لا تصرف لغيره، لا نقول توكلت على الله عليك ولا ثم عليك، تمام؟ توكلت على الله وحده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي مش محتاج. أليس الله بكاف عبده؟ يبقى بلى، صح، بلى هو كاف عبده سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، يعني إيه؟ قضاء الله نافذ، قد جعل الله لكل شيء إيه قدرا، يعني إيه كل شيء بمقدار، كل شيء عنده بمقدار كما قال الله عز وجل. طيب، ثم تكلم بعد ذلك عن عدة النساء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. خلاص وقفنا كده، خلاص، يعني ايه كده الوقف كده، خلاص كده ايه كافي. واللائي يئسن من المحيض، اي التي انقطع دم الحيض عندها، بلغت 50 سنة وبالتالي انقطع عنها دم الحيض، او اكثر او اقل، فبالتالي دول يائسة من المحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم في الايه في العدد، فعدتهن ايه 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض عدتها 3 أشهر هي اليائسة من المحيض، تمام. طيب، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني إيه؟ إذا طلق امرأته وهي حامل فتنتهي عدتها بإيه؟ بوضع الحمل. طيب، هنا يا جماعة احنا في أول السورة احنا وعدنا ان احنا هنرجع لمسألة ايه تأخر نزول سورة الطلاق عن سورة البقرة، ليه؟ وقلنا ان عبد الله بن عباس كان يباهل على ذلك ويقسم ويحلف، مش كده؟ طيب، ايه الحكاية دي؟ في البقرة يقول الله عز وجل عن المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن ايه 4 أشهر وعشرة، خلاص. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. خلاص. طيب، هنا وأولاة الأحمال أجلهن، هل هي خاصة بعدة المطلقة؟ يبقى المرأة لو طلقت، هل هو في اتفاق خلاص وإجماع إن المرأة إذا طلقت وهي حامل فعدتها تنقضي بوضع الإيه؟ دي ما عندناش فيها مشكلة خالص، ده في إجماع قرآن وسنة وإجماع كل حاجة. لكن هل ديت مخصصة أو ناسخة لعدة المتوفى عنها زوجها ولا لا؟ على أساس إيه؟ إن في خلاف بين أهل العلم، هل المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا هل تعتد بأبعد الأجلين ولا بوضع الحمل؟ هنا في خلاف. حديث سبيعة الأسلمية وأبي السنابل، لما سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت بعد 40 يوما من موته، فتزينت للخطاب فلقيها أبو السنابل ابن بعكك فقال إنها 4 أشهر و10. قالت فلما أمسيت جمعت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت له ما كان. فقال إيه؟ كذب أبو السنابل، كذب يعني أخطأ، كذب أبو السنابل، بل حتى تضع إيه حملك انكحي من شئت. تمام، انكحي من شئت. يبقى كده الحديث ده يدل على إيه؟ على إن هي وضعت حملها، يبقى بالتالي إيه؟ انقضت عدتها ويجوز لها أن إيه؟ أن تتزوج. ابن عباس وعلي رضي الله عنهما يقولان بأبعد إيه؟ أبعد الأجلين. يعني إيه؟ أنه اللي حيجي الآخر، هل وضع الحمل حيجي الآخر يبقى تعتد بوضع الحمل، ولا هتضع قبل نهاية 4 أشهر و10 أيام يبقى بالتالي عدتها عند إيه؟ انقضاء الأربعة. يعني لو وضعت بعد 40 يوم لازم تستنى كمان 3 أشهر. خلاص. فهنا الآية دهيت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يا ترى هي خاصة بالمطلقة، عدة المطلقة وهي حامل، ولا هي عامة تشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ طبعا ابن جرير رحمه الله تعالى عرض الشبهة دي ورد عليه. ايه الشبهة؟ قال ان البعض ممكن يحتج بالآية على ان دي خاصة بالمطلقة، لان ده جاء في سياق الكلام عن الايه؟ عن عدة المطلقات. تمام، وبالتالي هي مخصوصة او خاصة بالايه؟ بعدة المطلقة وهي حامل. واجاب على هذه الشبهة وقال ايه؟ قال لا، الآية مستأنفة حتى ولو كانت في سياق المطلقات، فالعبرة بالعموم، والعموم يقدم ما لم تكن هناك قرينة، وكونها في سياق الطلاق ما هيش قرينة صارفة عن العموم إلى الخصوص. وبعدين قال إن الجملة مستأنفة، واللائي وأولاة الأحمال، وأولاة الأحمال قال وهنا استئنافية بتتكلم عن حكم والأصل فيه العموم وليس فيه تخصيص. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني تنقضي عدتها بوضع الايه؟ الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، الآية ما حددتش، يبقى العبرة بالعموم. تمام. طيب، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تاني الكلام عن التقوى، هو يجعل له من أمره أمر الطلاق ولا أمره كله؟ كل حاجة. تقوى الله بركة على الإنسان في كل أحواله. تمام، في كل أحواله يا ربنا يسر له الطاعة ويسر له البعد عن المعصية، يسر له رزقه، يسر له جميع أموره، الأمور اللي بيمشي فيها تتيسر ببركة إيه؟ ببركة الطاعة. ذلك أمر الله أنزله إليكم. أمر الله يعني إيه؟ يعني حكم الله وشرع الله أنزله إليكم. ومن يتق الله تاني، يا ده الموضوع مخيف كده يا جماعة، خالص مخيف جدا. عشان كده يا جماعة المراقبة لله عز وجل. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له ايه؟ أجرا. برضو دي جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ من؟ فين فعل الشرط؟ يتقي. فين جواب الشرط؟ يكفر ويعظم، مش كده؟ يكفر عنه سيئاته أي يسترها، ها؟ ويعظم له أجرا، يعطيه الأجر العظيم. وطبعا الجنة هي يعني أعظم أجر. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يعني إيه؟ يعني أنت رجل فقير والسكن بتاعك سكن متواضع، سواء كان تملك أو إيجار، وبالتالي هي مطلقة طلقة رجعية، وهي في فترة العدة، تقيم في الإيه؟ في بيت الزوجية. فأنت بتسكنها من وجدك، يعني من إيه؟ من إمكانياتك، زي إحنا من التعبير بتاعنا، مما تجد يعني. طيب لا، ده هو رجل غني، وبعدين لما طلق هي قاعدة في فيلا أو في سرايا، لا ده أنا حنزلك وحنأجر لك أوضة في حمام جنب مقلب الزبالة، وانت مش ليك عندي سكن، بس روح تلقح هناك. حرام عليه. ليه؟ لان انت بتسكنها زي ما كنت ساكن معاها وانت زوجها، لان هي لا زالت ايه في حكم الايه، في حكم الزوجة. يعني لو واحد فيكم مات التاني حيرثه. طيب ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. سبحان الله، ربنا حكيم والله وعليم بعباده. ولا تضرهن، يعني تضرهن يعني لا توقع الضرر بها. والآية عامة، ما حددتش ايه، ما حددتش نوع الضرر. ليه؟ لان انواع الضرر ايه كثيرة جدا. انا انواع الضرر كثيرة جدا. من المضارة للمرأة ان هو يكرهها في نفسه ويكرهها في عشته، عشان ايه؟ هي اللي تطلب الطلاق وبالتالي تختلع وتسيب له كل حاجة. دي مضرة، مش كده؟ من المضرة أيضا إن هو يأكل صداقها أو جزءا منه، ما يدهاش حقها لما يطلقها، ما يدهاش. تعرفين المرأة عندها يعني إذا طلقت بعد الدخول بها لها المهر كاملا. المهر هنا بيشمل عندنا المقدم والمؤخر وقائمة الإيه؟ المنقولات. فيساومها على حاجات عشان ياخدها. تمام؟ من المضارة أيضا إن هو يطول عليها مدة العد، بأن يطلقها في الحيض أو أن يطلقها طلقة الأولى رجعية وقبل انقضاء عدتها بأيام أو بيوم يراجعها، ثم يطلقها مرة ثانية وتستأنف عدة جديدة، وبالتالي يطلقها مرة ثالثة قبل انقضاء العدة الثانية، يطول عليها الإيه؟ وطبعا هتحتاج لعدة ثالثة عشان تتزوج غيره، فكده مضرة لها، مش كده؟ ممكن يضرها في النفقة، ان في الفترة دي هيصرف عليها اكل وشرب. طب خلاص انا اللي هجيب لك الاكل والشرب، مش منديك فلوس، او يديها فلوس شوية يقول هذا اللي عندي ان كان عاجبك، واخد بالك؟ دي مضرة. ودي امثلة فقط، وإلا فأبواب المضارة إيه؟ كثيرة. والناس يعني كما قال يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الناس فقهاء في الإيه؟ في الشر. الناس فقهاء في الشر، يعني إيه؟ يعني الناس بتخترع حاجات اللي بها يأذوا بعض، يأذوا بعض بها والعياذ بالله. فربنا عز وجل عشان كده ما حددش نوع الضرر، ليشمل كل أنواع الضرر. ولا تضرهن ايه لتضيقوا عليهن. طيب وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى ايه يضعن حملهن. ان كن يعني النساء المطلقات اولات حمل، فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، سواء كانت مطلقه طلقه رجعيه او طلقه ايه بائنه، بينونه كبرى، ما دام طلقه حتى لو الطلقه الثالثه وهي حامل يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع إيه حملها، لأن اللي في بطنها ابنه، تمام، وملزم بأن ينفق عليها وعليه حتى تضع الحمل الذي في بطنها. تمام. طيب، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. طب المتوفى عنها زوجها، ها، لو هي حامل أو غير حامل في فترة العدة، نفق عليها منين؟ من التركة، من التركة، نفق عليها من التركة. وبعض العلماء يقول من نصيبها في الميراث، يعني بعض العلماء يقول من نصيبها في الميراث، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب، خلصت الحمل، فضل إيه؟ الرضاع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له إيه؟ أخرى. ها، فإن أرضعن لكم، يبقى كده يا جماعة الآية دي دليل على أن المرأة لا يجب عليها أن ترضع ولدها. في ناس مرفهين جدا، المرأة عاوزة تحافظ على رشاقتها، وشايفة إن هي لما ترضع الأولاد ده بيحافظ بيأثر على إيه؟ الجمال بتاعها وعلى الرشاقة بتاعتها، وبالتالي بتمتنع عن إرضاع ولدها، وبتستأجر إيه؟ مرضعا ترضعه. خلاص. أجرة الرضاع واجبة على مين؟ على الزوج. طيب، لو اتفق الزوج والزوجة، هم كده مش مطلقين، ده زوجين اتفقوا على استئجار مرضعة، يبقى هو اللي يدفع. طيب، اتفقوا على أن أمه سترضعه، أم الرضيع ده هو سترضعه، يبقى ليس لها أجرة ما دامت إيه؟ ما دامت زوجة، هي عايشة في البيت بتاكل وتشرب، هترضع ابنها، مش هندي لها أجرة على إيه؟ على إرضاع ولدها. طيب، إذا طلقها يبقى هي اللي هترضع أو غيرها هيرضع، لابد يعطيها الأجرة، لابد يعطيها الأجرة، عليه أجرة، عليه إيه؟ أجرة الرضاع. تمام. طيب، أجرة الرضاع عليه برضك لا يضر بها، يعني ما يديهاش مال قليل، يشوف اللي ماشي إيه ويديها، وبرضك بحسب ساعته زي ما هنيجي في الآية اللي بعد كده. تمام. طيب، متى يجب على الأم أن ترضع ولدها؟ ها؟ يعني إمتى يجب على المرأة أن ترضع ولدها؟ إذا امتنع من الإيه؟ من المرضعات. إذا امتنع من المرضعات، يبقى في الحالة ديت إيه؟ يبقى يجب على المرأة أن ترضع إيه؟ ولدها عند الضرورة. كذلك اللبأ، اللبأ اللي هو بداية اللبن عند ميلاد الطفل، اللبأ ده يعتبر زي بيقوي جهاز المناعة بالنسبة للطفل، فده يجب على الأم أن ترضعه ولدها، لأنه ربما لو ما رضعش اللبأ ده هوت ممكن يموت أو تحدث له أمراض خطيرة، فبالتالي اللبأ ده من حق الطفل، لازم يرضعه من أمه. وبعد كده نتكلم بقى في موضوع الرضاعة، إذا كانت هي هترضعه أو غيرها هيرضعه والأجرة والكلام ده كله. لكن اللبأ اللي هو بداية اللبن بعد ميلاد الطفل ده يجب على الأم أنها ترضعه لولدها. تمام. طيب، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وإيه؟ وأتمروا بينكم بمعروف. الزوج والزوجة أو المطلق والمطلقة لابد بينهم اتفاق. ليه؟ عشان ايه يا جماعة؟ عشان مصلحة الطفل، مصلحة الطفل ومصلحة عليا تقدم على مصلحتهم هما الاثنين، لان ممكن يعندوا على جبال بعض والطفل هو اللي ايه؟ هو الضحية. لا، هما مختلفين وتم بينهم طلاق نتيجة للخلاف، لكن في امر الطفل لابد من الاتفاق، لان مش هنعرف نقسم الطفل نصين، ده ياخد النص وده ياخد النص، فبالتالي ده عامل مشترك بينهما، فمهما اشتد الخلاف بينهما لابد يكون في بينهم ايه؟ اتفاق في ما يخص الطفل، لأن مصلحته مقدمة على كل شيء. وأتمروا بينكم المعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني وإن تعاسرتم، إذا صعب الأمر وإن أمه أنت بتعرض عليها أجرة وهي يعني مستقلة لهذه الأجرة، عاوز أجر أكتر وانت إمكانياتك ما تسمحش بكده، يبقى بالتالي بتدور على واحدة رخيصة أجرتها رخيصة بترضع هذا الولد. وإن تعاسرتم، يعني أنت صعب عليك أن تعطيها الأجرة التي تطلبها من أجل إرضاع ولدها، فبالتالي سترضع له أخرى بالمبلغ أو بالثمن الذي الذي يناسبك. طيب، ثم قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني ايه؟ انت زوج، هذا زوج او مطلق ووجبت عليه النفقة على زوجته وعلى ولده او اولاده، كل انسان ينفق بحسب سعته وامكانياته المادية لينفق ذو سعة من سعته. طيب، ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ايه؟ ضيق. وابن مسعود قال فسر قدر بايه؟ قتر. يعني قتر من التقتير وهو الايه؟ القلة ايضا. فلينفق مما ايه؟ مما اتاه الله. يبقى ايه؟ على قد لحافك مد رجليك، خلاص. ثم يقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني هذا أمر من الله عز وجل للأزواج أو للمطلقين، كل إنسان ينفق على قدر سعته، إنسان غني إنسان فقير كل بحسب حاله، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه قتر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يعني مش هيطالب الإنسان الفقير أن ينفق نفقة الغني، وإلا فيعجز يعجز عن ذلك وتكون هناك المشقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني الغني يكلفه الله نفقة تناسبه، والفقير ييسر الله له ويكلفه نفقة أيضا تناسبه. سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد عسر يسرا، يعني هل العسر هنا اللي هو الفقر وبالتالي ربنا هيغنيه بعد الفقر؟ وده بيحصل كتير، ناس فقراء يعني أغناهم الله سبحانه وتعالى، كما أن أناسا فقراء أغنياء أصابهم الفقر بعد ذلك. فالدنيا ليست على حال واحدة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الصحابة متبسما وقال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، لما انزلت عليه سورة الشرح فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال فإن مع العسر يسرا، العسر معرف واليسر منكر، التعريف أفاد البدلية فصار العسر واحدا، يعني فإن مع العسر يسرا، إن مع نفس العسر الأولاني يسرا ثانيا، يعني إن مع العسر يسرا، دي خلاص العسر مع يسر ماشي. طيب، إن مع العسر الأول يسرا ثانيا، عشان كده نفس الله قال لن يغلب عسر يسرين. تمام، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الكلام ده يا جماعه بناء على ايه؟ بناء على ان هنا النفقه خاصه بالايه؟ بالطلاق، كان السياق في الكلام عن الطلاق، فبالتالي هتكون هنا النفقه خاصه بالطلاق. لكن كما نعلم ونكرر هذه القاعده تكرارا ومرارا، أن العبرة بالعموم، يعني الأصل العموم، حتى لو كانت الآيات أو الآية في سياق موضوع معين إلا أنها يؤخذ منها العموم، ما لم ترد قرينة تصرف ذلك العموم إلى الخصوص مثلا. فهنا لما يقول الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته، إيه اللي قصرها على الطلاق؟ إيه الدليل اللي يقصرها؟ ما فيش دليل. يبقى بوجه عام لينفق ذو ساعة من ساعته، كل إنسان في نفقته كلها، سواء نفقته على نفسه أو نفقته على عياله أو على زوجته أو على من تلزمه نفقتهم، ها ينفق من ساعته. يبقى كده الآية كده إيه؟ عامة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل 1000 دينار لأبي عبيدة رضي الله عنه وقال لرسوله انظر ماذا يفعل بها، إن أبا عبيدة كان يلبس الخشن من الثياب وكان يأكل الخشن من الطعام، وبالتالي قال انظر ماذا يفعل بها. فانتظر الرسول حتى رأى أبا عبيدة ورجع بالتقرير إلى عمر رضي الله عنه، فقال لما أعطيته 1000 دينار لبس اللين من الثياب وأكل اللين من الطعام، أو أكل الطيب من الطعام. قال يرحمه الله لعله تأول قول الله عز وجل إيه؟ لينفق ذو ساعة إيه؟ من ساعته. وطبعا نستحضر في ذلك أيضا قول ربنا سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك إيه؟ فحدث. يعني إنسان غني ويعني أعطاه الله عز وجل من المال فيحدث بهذه النعمة، تحديث بهذه النعمة أن تظهر إيه؟ أن تظهر عليه نعمات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على إيه؟ على عبده. تمام. طيب، لكن الإشكالية الأكثر في الفقراء. الفقير يحاول أن يجاري الغني في كل شيء، بل يحاول أن يفوق الغني. ليه؟ لأن في فقراء يعني للأسف عقيدتهم في الرزق مهتزة، فبالتالي يشعر أن الفقر يجعله أقل من غيره ويفقد الثقة في نفسه، وبالتالي يحاول أن يعوض ذلك بإيه؟ بالإسراف الشديد والتبذير الشديد. ولذلك احنا نلاحظ النهاردة مثلا في النفقات تجد الفقراء في تجهيز العرائس خاصة، ها يعني يأتون بأشياء عجيبة وأعداد كبيرة من المنقولات التي تحتاج إليها العروس. ليه؟ يقول لك بنت فلان مش أحسن من بنتي، فلان مش أحسن مني، يجيب تليفون غالي مثلا بالدين مش مشكلة يستلف، يجيب مش عارف لبس ايه برضو بالدين. ليه؟ عشان يظهر في مظهر كويس يبقى زي الأغنياء، بل أنا كمان أحسن من الايه؟ من الأغنياء، وبالتالي تكثر الديون عليه وربما دخل السجن وربما اكتشفت من ورائه مصائب كبيرة بسبب ايه؟ بسبب الاهتمام بالمظهر والشكل. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فقيرا قد لبس ثوبين من ثياب الأغنياء، يعني ايه أعرابي هو كده، ومعروف الأعراب ولبسهم، ولبس يعني حلة من حلل الأغنياء غالية جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما ايه؟ بما لم يعطى كلابس ثوبي ايه؟ كلابس ثوبي زور. ده لابس ثوبي زور، ده مش هدومك، مش ثوبك، ده انت مش مش مش مش من الاغنياء عشان تلبس هذا الايه؟ هذا اللبس، واخد بالك؟ انما انت من الفقراء، يعني كما يقولون عيش على جدك، ها يعني ايه؟ عيش على المستوى اللي انت عليه، ما تحاولش تكلف نفسك ما لا تطيق، لان تكلفتك لنفسك ما لا تطيق من ايدي الناس عن طريق القرض وعن طريق، وطبعا الدين يا جماعه ده مصيبه تانية، ان الانسان يموت وهو مدين، ها والنهارده يقول لك ايه في صلاه الجنازه ديون الميت عليا، وتروح تطالب يقول لك عم انا مالي انا قلت وخلاص، واخد بالك؟ ويوزعوا التركه ما يدفعوش ديون الميت. والله يا جماعة رجل أعمال كبير عنده يعني ملايين مملينة، واختلف ورثته، فكانت النتيجة أنهم لم يشتروا له كفنا وأخذوا له كفن صدقة من المسجد. فلا، أشياء عجيبة جدا بتحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يقول الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يخبر الله عز وجل عن حال بعض القرى التي عتت عن أمر ربها، يعني طغت وبغت وتجبرت وعصت أمر ربها ولم تطع ربها سبحانه وتعالى. كانت النتيجة إيه؟ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله وعن أمر الرسل الذين جاءوهم، فإيه؟ فحاسبناها حسابا شديدا. يا لطيف، ده أمر مخيف يا جماعة والله. يعني لو علمت أن إنسان سيحاسبك فقط، هذا يعني يقلقك ويخيفك ويرعبك، رحمكم الله. فما بالك إذا كان هذا الإنسان سيحاسبك حسابا إيه؟ شديدا. طيب، وإذا نظرت إلى رتبة هذا الإنسان ومنزلته وسلطته، ها، كلما علت سلطته الدنيوية كلما توقعت أن الحساب يكون إيه؟ أشد. طيب، فما بالك برب العالمين حينما يصف الحساب بأنه شديد، كيف يحاسب عبده؟ لماذا؟ لأنه طغى وبغى فاستحق هذا الحساب الشديد واستحق العذاب الشديد أيضا. فحاسبناها أي أهل هذه القرية حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هي ذاقت ولا لسه يا جماعة؟ لو قلنا إن العذاب الدنيوي أو اللي كان بيحصل الأمم السابقة يبقى ذاقت فعلا، الفعل على بابه ماضي خلاص حصل. طيب، ولو قلنا إن لا، ده لسه يوم القيامة الوبال الشديد، ها، فذاقت وبال أمرها أي عاقبة أمرها أو غب أمرها ولسه ده هيحصل يوم القيامة، يبقى عبر بالماضي عن المستقبل، ها، كناية عن إيه؟ التحقق، زي أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مش كده؟ طيب، وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. عاقبة أمرها اللي هو في الآخرة، أعد الله لهم عذابا شديدا، ها، أعد في الآخرة عذابا شديدا خلاص. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، نص أمر من الله عز وجل. اتقوا الله، يعني لو تعمل مثلا تبحث عن كلمة التقوى ومشتقاتها في سورة الطلاق ستجد يعني عددا كبيرا لا يستهان به يعني. وزي ما ذكرنا ان التقوى والكلام عنها في السورة كتير، لان السورة متعلقة بتتكلم عن الاحكام، وبالتالي الاحكام تحتاج تقوى من الله عز وجل. وذلك من الامثلة من السور اللي بتتكلم عن التقوى كتير سورة ايه؟ ها؟ المائدة والنساء والبقرة، كل السور دي بتتكلم عن التقوى كتير. ليه؟ لانها مليئة بالايه؟ بالاحكام. وطبعا انت لو ما نفذتش الحكم مين اللي هيحاسبك؟ يعني من البشر حد هيحاسبك؟ حد يملك لك شيء؟ ها، يعني انت النهارده مثلا اذا كنت تعيش في دوله تحكم القوانين، انت لو خالفت القوانين في عقوبه وفي ردع وفي كذا وفي كذا وفي كذا، خلاص، فانت بتلتزم بالقوانين عشان الايه؟ الردع العاجل او العقوبه العاجله. لكن النهارده الاخره، انت دلوقتي مثلا مطلوب منك تتقي الله عز وجل في احكام الطلاق، تتقي الله عز وجل في احكام الايمان، تتقي الله عز وجل في الزكاه، في الصلاة، في العبادات، في المعاملات، خدت بالك، في الأخلاق، في الآداب، في السلوك، في كل حاجة. طب وانت لو ما عملتش كده محدش في الدنيا هيحاسبك، خدت بالك؟ فبالتالي إن لم يكن هناك وازع دين وخوف من الله ومراقبة لله عز وجل، يبقى خلاص كده إيه، أنت مش هتعمل حاجة، مش هتلتزم بأي حكم من إيه، من هذه الأحكام، تمام؟ فكان الأمر بالتقوى والحض على التقوى كثيرا في مثل تلك الصور الكريمة. طيب، فاتقوا الله يا أولي الألباب. الألباب جمع لب، واللب هو العقل. الذين آمنوا، يبقى كده المؤمنون هم أصحاب العقول الصحيحة، أما الكفار ولكن أكثرهم إيه؟ لا يعقلون، تمام؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا. أنزل، الإنزال من أعلى إلى أسفل، مش كده؟ من أعلى إلى أدنى، مش كده ولا إيه؟ طب إيه اللي أنزل من أعلى إلى أدنى؟ صح كده؟ القرآن والوحي عامة، القرآن والسنة. طيب خلاص كده فهمناها، ما عندناش مشكلة فيها. طيب رسولا، هيبقى إعرابها إيه هنا؟ طب بدل إيه؟ بدل اشتمال، أحسنت، بدل اشتمال من ذكرى، ده قول فعلا قاله بعض المفسرين، تمام؟ البعض الآخر قال لا، ده الرسول هو نفسه إيه؟ ذكر، يعني هو نفسه ذكر صلى الله عليه وسلم. ها، والبعض قال أيضا إن ده يعني وصف بأنه ذكر تشريفا، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ذكرا تشريفا له صلى الله عليه وسلم، تمام؟ والقول اللي أنا مستريح له صراحة ويعتبر قوي جدا، إن رسولا منصوب على فعل مقدر، قد أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم رسولا، تمام كده؟ ولذلك الحافظ ابن جرير رحمه الله قل هي ترجمة للذكر، يعني تفسير، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، الجملة دي كلها تفسير لكلمة إيه؟ الذكر. رسولا يتلو عليكم آيات الله، آيات الله القرآنية، مدام يتلو يبقى الآيات القرآنية، ها، مبينات، اسم فاعل في قراءة، مبينات اسم إيه؟ مفعول. مبينات يعني مبينات لأحكام الله وما في القرآن من عقائد وأخلاق وأداب وأوامر ونواهي كده. طيب مبينات أي بينها الله عز وجل ووضحها بحيث لا يوجد مجال لللبس فيها. ليه؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر، ظلمات المعاصي، ها، إلى النور، نور الإيمان ونور الطاعة. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله، يبقى هو اتحضه، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. دي جملة ايه؟ شرطية. من أداة الشرط؟ يؤمن فعل الشرط، يدخله إلى آخره جواب ايه؟ الشرط. كل ده طبعا مجزوم. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تمام؟ هنا طبعا البعض يقول ادخلوا جنات تجري، طبعا كلام مش صح خالص، وقف قبيح جدا، انت نفسك مش جايب ولي ادخله جنات، وقف. لكن جنات تجري، هي الجري هنا صفة للجنات ولا صفة للأنهار؟ بس كده، خدت بالك؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي لا يتحولون عنها، لا يزولون عنها ولا تزول عنهم. يبقى الجنة لا تفنى، القول بفناء الجنة والنار قول فاسد، وكان قال به بعض الأكابر، لكن هذا قول فاسد، تمام؟ خالدين فيها أبدا. وعندنا في سورة الكهف ربنا بيقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها إيه؟ يبقى هنا يا جماعة النعيم، إن معلش الواحد لما بيكون في النعيم الدنيوي بيحصل له ملل، بيحصل له ملل، يعني انت مش معتاد على اكل اللحم مثلا كتير، في عيد الاضحى مثلا ما بتاكل لحم كتير، او في رمضان طبعا بيبقى اللحم والدجاج وغير ذلك كتير، فبالتالي بتحتاج ان انت ايه تحرش، ان انت ايه تحبش مثلا تاكل اكله مثلا كده، عشان ايه نفسيتك مش متحمله، مليت انت من الايه. لكن الجنه ما فيهاش الكلام ده، لا يبغون عنها ايه حولا، يعني النعيم مقيم ولا يملون منه، ها، لا يبغون عنها حولا يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يعني أحسن رزق اللي هو الجنة، الرزق الكريم والرزق الكبير والأجر العظيم والأجر الكبير والأجر الكريم، كل ده ورد في القرآن الكريم وهو صفة للإيه؟ للجنة. تمام كده. ثم يقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي، الله هو الذي يستحق العبادة. لكن سؤال يا جماعة، احنا لاحظنا شيء، ان السورة بتتكلم عن احكام الطلاق، فجأة انتقلت بنا الى ايه؟ العذاب واخبار عن الامم السابقة والايمان والعمل الصالح والكفار جزاؤهم ايه؟ ايه المناسبة بين هذا وذاك؟ ان اللي يخالف امر الله ويخالف شرع الله يستحق هذا الذي استحقته تلك القرية أو تلك القرى التي عتت عن أمر ربها. هو الطلاق ده وأحكامه والعدد والكلام ده كله، مش دي من أحكام الشرع، من أمر الله، من شرع الله؟ طيب، فبالتالي أي مخالفة لشرع الله تستجلب لصاحبها العقوبة الدنيوية والأخروية، زي ما حصل للقرى السابقة. أهو إحنا عارفين، لو نراجع مثلا قصص الأنبياء والمرسلين نجد ان معظم الامم السابقه عذبت بسبب ايه؟ مخالفتها امر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فشؤم الذنب والمعصيه شؤم خطير جدا. يعني ايه؟ يعني لو نقرا كتاب الامام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى اللي هو الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي، او له اسم تاني اسمه ايه؟ الداء والدواء، متكلم في المساله دي كتير جدا، ومتكلم كلاما طويلا عن آثار الذنوب والإيه والمعاصي، وجاب أدلة طبعا كثيرة من القرآن والسنة. فالمشكلة أن احنا عندنا انفصال بين معصية الله عز وجل وما يحدث لنا من أمراض ومن عقوبات دنيوية ومن اكتئاب نفسي ومن عدم خشوع في الصلاة وعدم البركة في الوقت وعدم البركة في الرزق وإلى آخره من هذه الشؤوم والعياذ بالله التي تحدث بسبب ذنوبنا. وللأسف احنا بنترك مناقشة هذه القضية وبنلجأ للأسباب الظاهرة، أصل هم اللي بيعملوا، أصل هم اللي بيخلوا، أصل هم اللي بيسووا، ده هم مش عارف ايه، ده هم ايه. خدت بالك؟ طب وانت يعني ايه؟ ما نزل بلاو إلا ايه؟ بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فلما يعني عصوا الله عز وجل كانت هذه العقوبة، فكذلك أنتم مثلهم، لم يحاب الله أحدا ولن يحابي الله أحدا، سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. فإن أطعتم الله عز وجل أنزل عليكم البركات من السماوات وأخرجها من الأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، إيه اللي أنزل إليهم من ربهم؟ قرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالطاعة تجلب البركة في الدنيا والسعادة في الآخرة، والمعصية تجلب الحرمان والخوف والجوع في الدنيا والعذاب في الآخرة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طيب، الله الذي خلق سبع سماوات، يعني هذا الذي يستحق أن يعبد، الله لا غيره. لماذا؟ لأنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. خلق سبع سماوات، طبعا بنلاحظ في القرآن الكريم أن كلمة سماوات جاءت مفردة وجاءت إيه؟ مجموعة كتير جدا، لكن الأرض ما جاءت مجموعة أبدا بلفظها في القرآن الكريم، لكن جاءت مجموعة بمعناها في هذا الموضع فقط. مفيش موضع في القرآن الكريم بيتكلم عن الأرض إنها عدد إلا هذا الموضع، لكن كل المواضع اللي في القرآن الكريم بتتكلم عن الأرض بصيغة الإيه؟ الإفراد. وهنا حتى اللفظ نفسه مفرد، لكن اللي استفدنا الجمع من إيه؟ من الآية مثلهن ومن الأرض مثلهن. الله الذي خلق إيه؟ سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. طب السماوات دي طباقا ولا أقاليم؟ يعني كل سماء لوحدها مثلا في حتة ولا هم فوق بعض؟ ها؟ الله الذي خلق سبع سماوات طباقا. ها؟ الذي في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات ايه؟ طباقا. خلاص؟ ما ترى في خلق الرحمن ايه؟ من تفاوت. وفي سورة نوح تقريبا في حاجة زي كده. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس إيه سراجا. فالقرآن صرح بأن السبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق ايه؟ بعض. خدت بال حضرتك؟ طيب الأرض، يا ترى الأرض طباقا كما السماء ولا الأرض أقاليم كل أرض لوحدها أو تحت بعض أو جنب بعض؟ ها؟ هذا علمه عند الله. بس الإسراء مالها؟ لا احنا بنتكلم على الأرض يا شيخ. خلاص احنا عرفنا السماوات طباقا وان هي مش متلاصقة وبينها فجوات، والحديث الضعيف بيقول بين كل سماء وسماء 500 سنة وسمك كل سماء 500 سنة والأرض نفس الكلام، بس طبعا ده حديث ضعيف. ما هو هنا بقى الايه اختلاف المفسرين. يا ترى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن من جميع الأوجه، المماثلة هنا من جميع الأوجه، يبقى زي السماوات زي الأرض تماما، خدت بالك؟ ولا من جهة الخلق انه خلق سبع سماوات وخلق الأرض كما خلق الايه السماء، خلاص؟ ولا في العدد بغض النظر عن التطابق فيما بينها، في العدد مثلا يبقى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد، يبقى سبع أراضين أيضا. الكلام هنا عن العدد، خلق سبع سماوات. ما هو اختلاف المفسرين في هذا، يعني اختلف المفسرون في هذا. هو طبعا الظاهر ان هو العدد، يعني العدد هو الظاهر، ان الخلاف في العدد، ان المماثلة هنا في العدد، تمام؟ يعني الظاهر ان المماثلة هنا في العدد، لكن وده الراجح وده الاقوى. لكن مسألة المطابقة، هل الاراضين طبقات كما ان السماوات طبقات ولا الاراضين اقاليم، يعني كل ارض لوحدها؟ طبعا احنا عارفين ان الارض كروية، ودي طبعا يعني قال بها جمهور السلف او تقريبا انعقد عليها الاجماع، والعلم الحديث الان جعل لا مجال للشك في ايه في كرية الايه كرية الارض، تمام؟ طيب فبالتالي يا ترى الارض كروية، كل ارض معمولة كرة لوحدها وتحت بعض او جنب بعض، ولا الارض متطابقة طبقات بعضها فوق بعض زي السماء؟ طبعا احنا بنتكلم في حاجة ايه معناش دليل بيها غير، ولذلك السكوت عنها اولى، السكوت عنها اولى. لكن الذي نجزم به ان المقصود هنا ان الاراضين سبع اراضين، لان طبعا جاءت السنة من اخذ شبرا ظلما بغير حق طوقه الله ايه من سبع ايه اراضي. يبقى الحديث ده دل على ان الاراضين ايه سبع. في حاجة يا شيخ؟ وجزاك يا سيدي. يبقى دل واحاديث كثيرة تدل على ان الارض ايه سبع اراضين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن، امر الله وقدره وحكمه نافذ فيهن كلهن. ها؟ هنا طبعا يا جماعة المفسرون اوردوا اثارا كثيرة، يعني البعض يقول مثلا ان في 14 حرم، كل ارض فيها حرم زي الحرم بتاعنا، وكل سماء فيها حرم زي الحرم بتاعنا، و يعني يحاذي بعضها بعضا، بحيث لو حد نزل من السماء السابعة هينزل من الحرم بتاعها، هينزل على الحرم بتاع السادسة وينزل على الحرم الخامسة، وانت ماشي لغاية لما ينزل على الحرم اللي موجود عندنا في مكة في الارض الاولى، وبعد كده لو نزل تحت هينزل. كلام معلهوش دليل. من ضمن الاثار اللي ذكرها المفسرون ايضا ان كل ارض فيها إبراهيم كإبراهيمنا وعيسى كعيسانا ومحمد كمحمدنا، كلام برضك محتاج إيه؟ لأدلة. وإن كان مرويا عن بعض أكابر الصحابة زي ابن عباس وابن مسعود، لدرجة ابن عباس يعني قال لو قلت لكم يعني ذلك لكفرتم، يعني لكذبتم بالإيه بهذا. فطبعا دي كلها يعني من الإسرائيليات، إلا ما صح عن ابن عباس من بعض هذه الآثار. فيا ترى هل طبعا ده من يعني ياخذ حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لا يأخذ حكم الرفع؟ ده بناء على يا جماعة، بناء على إن في قاعدة مهمة جدا، إن ما رواه الصحابي مما ليس للرأي فيه مجال يأخذ حكم ليه الرفع. يعني لو أبو بكر روى حديث مثلا من صلى كذا له أجر كذا وكذا، هل دي تقال بالرأي ولا دي نقل بوحي؟ يبقى خلاص، يبقى حتى لو ما نسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو له حكم الايه الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن استثنوا بعض الصحابه زي ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو. طب ليه؟ اشمعنى يعني عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس اللي كلامهم فيما ليس للراي فيه مجال لا ياخذ حكم الرفع؟ قالوا لأنهم معروفو لأنهما معروفان بالأخذ عن بني إسرائيل، فممكن ابن عباس يذكر شيء عن بني إسرائيل أو عبد الله بن عمرو يذكر شيء عن بني إسرائيل، فبالتالي هذا مما ليس للرأي فيه مجال فنحن نتوقف فيه. احنا مش عارفين كده هل ده من اللي جابوا الإسرائيليات ولا ده ما فعلا يعني ايه نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي، مش عارفين. فبالتالي أمثال هذه الأشياء نتوقف وإيه؟ نتوقف فيها، خاصة إذا لم ترد إلا من طريقهما أو من طريق أحدهما. يعني إيه؟ لو ما وردش هذا الأثر إلا من طريق حد من اللي هو معروف بالأخذ عن بني إسرائيل يبقى نتوقف إيه؟ في قبوله. ليه؟ لأنه يحتمل أن يأخذ حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه هو إيه؟ أنه هو نقلا عن بني إيه؟ إسرائيل، والله أعلم. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللام هنا إيه؟ تعليلية، يعني من أجل أن تعلموا. اللي ما يعرفش يعرف أن الله على كل شيء قدير، الذي يشك في قدرة الله لما يبص للسماوات والأرض ويشوف هذه المخلوقات وكده هو يتيقن إيه قدرة الله سبحانه وتعالى. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يعني يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، إن الله بكل شيء عليم. وبالتالي أحاط علمه بكل شيء، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وربنا يتقبل منكم صحيح. جزاكم الله خيرا.